بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فما حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات يا أخان أبا خالد؟ واحد قال أنكر اسم الله عز وجل، اسم الرحمن مثلا أو الرحيم، ما حكمه؟ كافر. طيب، هذا الذي جحد مع ثبوته عنده هكذا يكون كافر عنده وأنكره، فهو كافر. ولذلك أجمع علماء السنة على كفر الجهمية، على كفر الجهمية. المتأولون منهم، المتأولون مثل الجهمية كالأشاعرة، فهؤلاء ما كفرهم السلف. لماذا؟ لأنهم تأولوا. طيب، أثر علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أين سليم بن ويا عبد الباسط؟ نعم، ما حدث الناس في المسابقات؟ معلم للمحكمة. ما هو المحكمة المهم؟ ما قلنا هذا؟ ها يا أحمد. أن ليس كل علم تكلم فيه مع عوام الناس. فيما يعرفون؟ ما يعرفون، أن العلم ما يفهم. يعني ما هو واضح تحتمله عقولهم. هكذا؟ الأمر الخفي والأمر الصعب، الأمور المسائل الصعبة التي لا تحتملها عقولهم. فهؤلاء لا يحدثون بهذه المسائل. ايش بوب الامام البخاري عليه على هذا الاثر؟ وايضا في اثر علي بن مسعود بمعناه يا خالد، عندك يا أحمد؟ نعم، في مقدمة مسلم: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما تبلغه عقولهم. الداعية الحكيم لا تجيب يا أخانا الخلافات حتى المشايخ والرسل في أي مكان، تبقى ولا هو يشرح لأي ناس. ولا تأتي أخانا مثلا تضرب في مسائل أكبر منك وتدخل فيها أنفك وأنت ما لا درستها ولا بحثتها ولا، وتتكلم في شيء ما تفهمه، قد يكون لك أنت فتنة. انتبه، خذ العلم برد، تعلم الشيء الذي تفهمه، شيء ما تفهمه ابتعد عنه قليلا. عرفت؟ والذي فهمته من العلم احفظه وكرره وبثه. الذي تفهمه من العلم يثبت ويبارك الله لك فيه. ومن بركة بث العلم وحفظه وتكراره أن يزيدك الله عز وجل علما آخر وفهما آخر. هذه من البركة من الله سبحانه وتعالى. طيب، أثر عبد الرزاق، أثر ابن عباس الذي أخرجه عبد الرزاق، قال: وروى عبد الرزاق في المصنف إسناده صحيح عن معمر، معمر هو ابن راشد البصري ولكن راح اليمن، رحل الى الى الى من؟ لا ما هو الى عبد الرزاق تلميذه، رحل الى اليمن يطلب العلم هناك، فقالوا ايش؟ احبسوه. كيف نحبسه؟ قال زودوه، فزودوه. فاخذ عنه عبد الرزاق واخذوا عنه ائمه. علي بن طاووس وعبد الله هكذا. يقول كان من اعلم الناس بالعربيه. عن طاووس وهو ابن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون. من ائمه التفسير ومن اوعيه العلم. ومن تلاميذ ابن عباس. طاووس هو بن كيسان وله اخ اسمه وهب بن كيسان. وثالث. طيب، عن ابن عباس انه راى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محتمل ويهلكون او يهلكون عند متشابهه. ما فرق هؤلاء؟ يستفهم حديث من الصفات، يعني ذكر صفة من صفات الله عز وجل، او صفة في الجنة والنار، اخبار الغيب، وان تتكلم الجنة وتتكلم النار، احاديث من الامور الغيبية والتي فيها شيء مما يستغرب، ولكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ينتفر استنكارا، ارتجف فرة من ذلك. فاستفهم ابن عباس الإمام الحفر البحر المغسر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وغلاف التأويل. يقول: ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى. قال للمعنى: ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل ما يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به، فيكون هلاكا. لذلك قال: ويهلكون عند متشابه. فهل الصفات من المتشابه؟ هل الصفات وآيات الصفات من المتشابه؟ الجواب على هذا، من يفتح الباب؟ الجواب على هذا يكون بمعرفة ما هو المحكم وما هو المتشابه. الله عز وجل وصف كتابه الكريم كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ووصف أيضا كتابه كله بأنه متشابها، وعليه السلام، فقال إيش؟ هو أنزل، نعم أنزل أحسن كتاب، أحسن حديث كتابا متشابها، مثاليا متشابها، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم في ذكر الله. فوصف كتابه كله بأنه إيش؟ متشابها، كما أنه وصف كتابه كاملا بأنه محكما. والإحكام هو الإتقان، الإتقان في ألفاظه، والإتقان في معانيه، وفي تركيبه، وفي وضعه، كل ذلك الكتاب متقن. ومتشابه بمعنى أنه يتشابه في هذا الإتقان وفي هذا الإحكام، في ألفاظه وفي قصصه وفي أحكامه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا بمعنى المعنى العام الذي هو المحكم والمتشابه. وأيضا وصف الله عز وجل كتابه بأنه محكم ومتشابه بمعنى آخر، وهو ما جاء في سورة آل عمران، فقال هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا قال آيات محكمات، وسمى هذه الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، والإحكام هنا بمعنى الإتقان الخاص الذي يعرف معناه بدون أن يرجع إلى معنى آخر، أو يعرف معناه من إيش؟ من ظاهره، معناه واضح، الآيات واضحة لا يحتاج إلى غيرها لبيانها ومعرفتها، فهي واضحة بنفسها. والمتشابه هي التي في هذه الآية، الآيات المتشابهة هي التي تفتقر إلى بيان معناها إلى آيات أخرى أو إلى شيء آخر من آيات أو أحاديث. لذلك قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الأخر المتشابهات أي غير واضحة، تحتاج إلى وضوحها أو إيضاحها إلى آيات أخرى، وهي ما كان محكما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل العلم يردون متشابه إلى محكمه، يعني الذي اشتبه البيان فيه ما كان البيان منه واضحا ولا يكون واضحا إلا برده إلى المحكم. المحكم يكون واضح من أول ولا يحتاج إلى غيره، يكون بذاته واضحا وبنفسه واضحا. فإذا عرفنا ذلك نأتي لهذه الآيات ولهذه الأحكام، والذي قال يهلكون عند متشابهين. والمتشابه بمعنى الأخص الذي يعرف بشيء آخر أنه لا يعرف حقيقته ولا كله. كيف؟ من الآيات الصفات، نحن إيش نقول في صفات الله عز وجل؟ نقول بأنها نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة بمعانيها التي دلت عليها هذه الألفاظ، ونفوض إيش؟ الكيفية. فلا ندري حقيقة كيفية هذه الصفات، نحن لا ندريها الحقيقة، وإنما نعلم معانيها، معاني الصفات. الوجه نعلم معنى الوجه، اليد نعلم معنى اليد، لكن حقيقة اليد وكيفية اليد تعرفها؟ ما نعرفها. عرفتم الآن؟ فإذا كان ما عرفنا الحقيقة فهذا بهذا المعنى يسمى إيش؟ متشابها بهذا المعنى. ولا يجوز أن نقول متشابها لأنها لا معاني لها نعقلها، هذا غلط. الله عز وجل خاطب أنزل القرآن بلغة العرب، والعرب يفهمون الخطاب ويعلمون معاني هذه الألفاظ. عرفنا؟ لذلك لما قال أهل العلم يعني في الوقف في قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. إن وقفنا هنا فنأجل نقول يعني ما حد يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود العلم الذي هو من هذه الألفاظ، إنما حقيقة كما مثلنا بالصفات، حقيقة الشيء كصفات الله عز وجل. فنحن لا نعلم كيفية هذه الصفات وحقيقة هذه الصفات، وإنما نعلم معاني هذه الصفات. وبهذا التأويل يتفق مع التأويل الآخر الذي هو رواية الوصل، قراءة الوصل، وكل وكل القراءتين ثابتة والتأويلين ثابت على ابن عباس رضي الله عنهما. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون ذلك، هذا المعاني. وعلى قراءة الوقت إيش نفوض حقائق الأمور، عرفنا هذا. ولذلك يعني ابن عباس يقول أنا ممن من الراسخين في العلم يعلم التأويل. وعلى كلا القولين ما عندنا شيء في القرآن لا يعرف معناه، ما عندنا شيء في القرآن لا يعرف معناه، كل القرآن يعرف معناه، ولكن قد يكون لا يعرف عند قوم ويعرف عند آخرين، فيكون الاشتباه نسبي لا مطلق. الاشتباه يكون ايش؟ نسبي. كيف نسبي؟ الذي جهل هذه الآية ما فهمها هو، فيكون في حقه متشابه، والذي علم يكون في حقه محكم. فهمنا هذا الكلام؟ وعلى ضوء هذا فقول ابن عباس رضي الله عنهم ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يهلكون عند متشابهه بمعنى أن عند ما يفهمون حقائق هذه الصفات، فكيف يهلكون فيردونها ويخافون من الكلام فيها؟ لا، إنما نثبتها كما جاءت ونثبت معانيها ونفوض كيفياتها، لأن الله عز وجل أخفى عنا الكيفية وما أعطانا علم هذا الأمر، فنفوض هذا الأمر. لذلك مدح الله عز وجل أهل العلم بقولهم آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن شاء الله يكون مفهوم هذا الكلام. عندكم إشكال؟ في إشكال؟ ها؟ واضح الحمد لله. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله به وهم يكفرون بالرحمن. يعني في صلح الحديبية لما قال بسم الله الرحمن الرحيم جاء إنكار ذلك، رحمه الله سهيل بن عمرو قال ولكن اكتب باسمك اللهم، ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. قال وفيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بجعل شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان. وقد مر معنا أن السلف أجمعوا على كفر الجهمية. إيش عقيدة الجهمية في الأسماء والصفات؟ أنكروا الأسماء والصفات فهم يعبدون عدما. قالوا الله ليس موجودا لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. طيب ايش يعبدون؟ ما يعبدون شيئا، فهم كفار. والإمام أحمد رحمه الله لما قالوا له لماذا لم تجب؟ قال لو أجبت لكفرت، في قول خلق القرآن لو أجبت لكفرت. ما يجي القرآن مخلوق، يعني إذا كان القرآن مخلوق يعني أن القرآن إيش؟ هذا الذي بين أيدينا الذي وصفة الله عز وجل ليس من نفس صفة. قال لو أجبت لكفرت. الثانية تفسير آية الرعد، وهي وهم يكفرون بالرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله أو أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا في سورة الإسراء، يعني يكفرون بمعنى جحدوا هذا الاسم. يقول سائل ذلك التحديد بما لا يفهم يفهم السامع، وقد مر التعليق على هذا. ولا تأتي يعني من فوائد هذا أن الداعي إذا جاء إلى أقوام، إلى قرية، إلى بلد، درس في جامعة من الجامعات مثلا الجامعة الإسلامية، وذهب درس التوحيد وتعلم توحيد الأسماء والصفات وتعلم توحيد الألوهية، وهو يعلم أن قومه يخالفون في هذه الأمور، إيش يفعل؟ ها؟ يذهب يتدرج في الدعوة إلى الله. يتدرج ويتذكر العهد الايش المكي، كيف نزل الوحي شيئا فشيئا وبماذا يبدا. انظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ياتي مثل جماعه التبليغ يدعوهم الى حقوق الجيران، ها، ولا ياتي مثل الخوارج يقولون يلا نبدا القتل والذبح الذبح، القتل والذبح الذبح كما فعلوا الدواعش هؤلاء. انما ياتي انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك اعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله الحديث وبالرفق وباللين، ويبدا قليلا قليلا حتى يمكنه الله عز وجل، والله ناصره، الله ناصره، الله يحب هذا الشيء. يحب انتشار التوحيد ولا ما يحب انتشار التوحيد؟ فاذا اراد الله عز وجل بك خيرا واراد ان يبارك في علمك وعملك ودعوتك فتح الله عليك واقبل بقلوب الناس اليك يسمعون الحق منك، فيفتح الله بك قلوبا غلفا واذانا صما واعينا عميا كما فعل بالدعاة المصلحين. ومن اولئك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. الى الان نحن ندرس كتابه، هو يدري بهذا الان؟ ما يدري، ما يعرف رحمه الله. والان علمه وعمله يجري وهو ميت. ندرس كتبه ونعلم من التوحيد الذي علم الناس في حياته. وانت لا تظن ان هذا بعيد عنك، لا تظن، قد يفتح الله عليك فتحا مبينا. وكان من كلام شيخنا مقبل رحمه الله: ينبغي على طالب العلم ان يعد نفسه ان يكون مجددا للدين. قال هذا الكلام وهو في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار مجدد ولا ما صار مجدد؟ ابعدوه. وكان يكره ذلك، هو ما يريد، يكره ذلك. فراح واختبأ في قريته. أقبل الله بقلوب الناس إليه ولا لا؟ آلاف مؤلفة. وطلابه الآن في أنحاء المعمورة. هذا من بركة العلم والتعليم والتوحيد ولا لا يا جماعة؟ فلا تبخل على نفسك بالمثابرة والاجتهاد والحب والإتقان. وانت الدنيا هذه زائله، كبر بطنك لما ميتك تشتغل تعبي بطنك تعبي ايش تبغى؟ تشتغل الدنيا هذه لما ميتك بتموت، والفلوس اللي تجمعها تذهب، يبقى العلم والعمل والدعوه الى الله، هذا الذي يبقى لك بعد موتك. فليكن من دعائك: اللهم بارك لي في علمي وعملي ودعوتي حيا وميتا، لعل الله يجيب دعوتك. طيب، الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. لذلك إنكار المنكر ينبغي أن يكون بحكمة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. واذا كان انكار المنكر يؤدي انكاره الى ما هو انكر منه، كان الانكار منكرا. فلا تنكر حينئذ، انما تكسر. وإذا كان هناك يعني هناك ناس يعبدون غير الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان هناك أقوام يعبدون غير الله، مشركون، هو يدعو برزق ولين عنده قوة وكلمة هنا، وهذا يستجيب له، وهذا يصب من هنا، وهذا يؤذي من هنا، وهو يدعو ما جاء على طول يضارب ومتحمس. هذه دعوة إلهية، هذا الدين بعد الله الأنبياء والرسل من أجل أليش؟ أولا من هذا الدين، قامت من أجله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض، وخلق الله الخلق من أجل أن يقام في الأرض. ما يقبل الفوضى، الدعوة ما هي فوضى، إنما بحكمة، الدعوة تكون بحكمة، والمتحمل لها يكون حكيم، ينبغي أن يكون حكيما. يا ويله الذي يسجد في دين الله، يا ويله من الله، تسجد في دين الله، تتكلم في الدين وتسجد، أين تذهب من رب العالمين؟ أين تذهب؟ يا ويلهم الذين يفسدون في الدعوة، يا ويلهم من الله، أين يذهبون من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا دين عظيم، إذا حملته ينبغي أن تكون على أكمل الوجوه، وتكون من أفضل الناس إذا تمسكت به. يرفع الله عز وجل، يرفعك الله بهذا الدين. كن حكيما، كن صادقا، كن متأدبا، تخاف من أن يؤتى الدين من قبلك ويتكلم في أهل الدين من أجلك، تخاف. فإنكار المنكر ينبغي أن يكون بحكمة، وهناك ضوابط مذكورة في بابها عند، وقد جاء من ديننا أن يرتب الإمام، إمام المسلمين لهذا الباب أناسا يقومون به فينكرون المنكر ويطلبهم في هذا الأمر، يستطيعون أن ينكرون بأيديهم، أن ينكروا بأيديهم. وأنت مفوض في أن تنكر بيدك من كان تحت يدك من أهلك وذويك، أما غيرهم فإذا كان كما سمعتم أي أجي إذا ما هو أنكر منه فلا، أنكر بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أن تكره المنكر ولا تجلس في مكان المنكر. يقول الخامس كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك، وقد سمعتم هلك لأنه يرد أو يشك، يرد الصبة أو يشك فيها فيهلك، فيهلك. والهلاك قد يكون كفرا، فيهلك قد يكون كفر، أنه كفر بآية أو بصفة أو باسم من أسماء الله عز وجل، والله أعلم. ندخل في الآية كم مرة من النص؟ ها؟ الذي إليه تصير. خلاص نخليه بس. والله أعلم.